بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا قد توقفنا في أسبوعنا الذي مضى على الكلام على مسألة وضع الجوائح. فما معنى وضع الجوائح؟ ورد في آخر الحديث الذي شرحناه في أسبوعنا الذي مضى قول نبينا صلى الله عليه وآله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. وورد أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية له: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الجائحة هي الآفة أو العاهة التي تستأصل الثمرة. يعني أنت صاحب بستان تزرع فيه الفاكهة، فجاءك تاجر يريد أن يشتري منك محصولك، فقلت له: لا أبيعك حتى يبدو الصلاح. فبدأ أول الصلاح في البستان، وقلنا إن صلاح بعض الثمرة صلاح للثمرة بأسرها. فقلت له: يا أخي الكريم، قد بدأ صلاح هذه الفاكهة، وهذه بعض الثمار أو هذه بعض الأشجار قد صلح ما عليها من الثمر. قال: إذن نبرم العقد. فأبرمنا العقد، قبضت الثمر وخليت له البستان. خلاص كده انا سارفع يدي عن الايه؟ عن البستان، وقد خليته لك لتتولى امره حتى نصل الى وقت الحصاد او الى وقت الجذاب، وقت جذاب الثمره وقطعها. اللي بدا صلاح شجره او شجرتان او ثلاث شجرات من بستان فيه 1000 شجره، لكن لما بدأ اول الصلاح جاز ان نبرم الايه؟ العقد. ولان الرجل يريد ان يأخذ الثمرة شيئا فشيئا، لانه لم يستطيع ان يسوق 1000 طن مرة واحدة، فهو سيأخذ هذا 1000 طن على دفعات. كلما بدأ صلاح شيء من الثمر اخذه فباعه، ويستمر هذا لمدة 2 شهر مثلا. يأخذ مثلا بستان المانجا مثلا، يبقى في يبيع فيه مدة 1 شهر مثلا، كل يوم يحصد ما صاد من هذه الثمار. وبعد ما أبرمنا البيت جاء برد شديد أو جاء حر شديد أو جاءت عاهة أو آفة كجراد مثلا أو مرض أصاب هذه الثمرة أو شد حريق أو وقع شيء لا دخل لك فيه كبائع او كمشتري، لا دخل لاي منكما فيه. فهذه الحالة تسمى جائحة. الجائحة هي الآفة او العاهة السماوية التي لا دخل للانسان فيها. فعلى من يقع ضمان هذه الثمار او على من يقع ضمان هذا البستان الذي عطبت ثمرته او فسدت ثمرته؟ واضح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول للجمهور وهو أن الثمار الهالكة من ضمان البائع، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي في القديم وأحمد. والمذهب الثاني أن الثمار الهالكة من ضمان المشتري، ولا يرجع المشتري على البائع بشيء، وهذا مذهب الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع. فيما استدل الأولون الذين قالوا بأن هذا من ضمان البائع، يعني من ضمان البائع؟ يعني سوف يرد البائع الثمن إلى المشتري، وإذا الثمرة اللي هلكت والمحصول اللي خسر ده يخسر على من؟ يخطر على البائع، يهلك على من؟ يهلك على البائع. مذهب الجمهور هو هذا، واستدلوا بحديث الباب الذي فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: بما او فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، بما تاخذ مال اخيك بغير حق. الكلام موجه لمين؟ للبائع. انت ثمرتك عقدت وتلفت، فلا تجعل هذا الضمان على المشتري لانه لن يحصل على شيء حتى يضمنه. طيب، المخالفون للجمهور قالوا لا، بل هذا من ضمان المشتري، واستدلوا بأمور، منها الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، بالحالة التي صورناها الآن، اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة، أذهبت الثمرة الإيه؟ الجائحة، فسأله أن يضع عنه، أي أن يضع عنه هذه الجائحة، وأن يرد له المال، أو لا يطالبه بالمال، لأن ربما يكونش لسه إيه؟ أقبضه المال، بس بالضرورة أن يكون قد أقبضه. فقالت: فسأله أن يضع عنه، فتألى ألا يفعل. يعني إيه تألى؟ حلف ألا يفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تألى فلان ألا يفعل خيرا. متفق عليه، تألى فلان ألا يفعل خيرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعجب من حاله أو ينكر عليه. فقال: تألى فلان، يعني حلف فلان على ألا يفعل الخير. قالوا: وهذا يدل على أن الأمر لو كان واجبا لأجبره النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان واجبا لأجبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يضع هذه الجائحة عن المشتري، فلما لم يجبره على ذلك دل على أنه ليس بواجب، ودل على أن الأصل في الضمان أنه على المشتري وليس على البائع. قالوا: ونحن نقول لو كان آدمي قد أتلفه فعلى ضمان من؟ على ضمان المشتري وليس على ضمان البائع. لو أن شخصا دخل إلى البستان فأتلفه أو فأحرقه أو رشه مثلا بمبيد حشري أو بشيء كيماوي فأدى إلى عصب الفاكهة، فيما الضمان على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ على المشتري قولا واحدا. قالوا: فلو كان الضمان على المشتري فيما لو أتلفه آدمي، فكذا فيما لو أتلفته السماء، يعني بآفة سماوية. وأبو حنيفة رحمه الله قال: إنما وضعت الجوائح إذا بيعت الثمار قبل بدو الصلاة وليس بعد بدو الصلاة. قال: الثمرة إذا بدا صلاحها فضمانها على من اشتراها، أما إذا لم يبدو صلاحها ووقع بيع فضمانها على بائعها. كيف نرد على هذا؟ كيف يرد الجمهور على هذا؟ قالوا: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تألى فلان ألا يفعل خيرا، ولا شك أن فعل الواجب خير. فعل الواجب خير ولا لا؟ خير. ليس هنا دليل على أنه حين ترك هذا الأمر أنه يجوز له تركه، بل هو ترك أمرا يجب عليه فعله، وهو أن يضع هذه الجائحة. فوصف الواجب بأنه خير لا يعارض الوصف بأنه حتم ملزم. طيب، فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا، والعبارة صحيحة. أما الإجبار عليه فهذا لابد فيه من سماع الطرفين. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجبر إنسانا على أمر وهو لم يقر به؟ المرأة إنما تحكي حكاية، وهذا الرجل الذي هو البائع لم يكن حاضرا هذا المجلس، ولم يبدي حجة، ولم يقر بما قالته المرأة. فإذا كان الرجل قد بلغ عنه أنه حلف أن لا يفعل فقد تألى أن لا يفعل خيرا، لكن هل الواقعة كما حكت المرأة هل الحال كذلك؟ هل أقر البائع بما قالت المرأة؟ هذا أمر لم نعلمه ولم نتعرض له في الحديث، وبالتالي لا وجه لأن يجبر على شيء وهو غائب عنه ولم تسمع حجته، بل ولم يسمع الطرف الأول أيضا الذي هو المشتري. فلا يفيد هذا الحديث من تعلق به بأن هذا الأمر ليس بواجب على البائع. وأما القول بأنه لما خلى الثمر للمشتري فقد أقبضه، وإذا أقبضه السلع فقد خرجت من ضمانه، فهذا يكون صحيحا لو كان قد حصل قبض حقيقي، وإنما الذي حصل تخلية للبستان، وإنما حصلت التخلية، وأما الثمر فلم يقبض وهو بعد على رؤوس الشجر. ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض، هو أباح له أن يتصرف، لكن ليس فيه دليل على إباحة الإيه؟ على ليس فيه دليل على تمام القبض، لأن القبض بتمامه لم يحصل بعد. وتأمل القياس اللي هم ذكروه، أنه لو كان آدمي أتلفه لكان من ضمان الإيه؟ من ضمان المشتري. لو كان آدمي هو الذي أتلف الثمرة، إذا الضمان على مين؟ على المشتري. فهذا القياس يعارض بقياس أقوى منه. ما هو القياس الذي هو أقوى منه؟ أنا الآن لو أجرتك هذا المكان، أجرتك هذا المكان، فصارت المنفعة منك لمن؟ منك للمستأجر. وفي أثناء الإجارة تلفت العين وأنا مستأجرها ومقيم فيها، ضمانها على من؟ إذا تلفت العين بآفة سماوية، يعني به زلزال هد البيت، هل الضمان على المستأجر ولا على المؤجر؟ هل يطالب المؤجر المستأجر بأن يدفع له ثمن البيت الذي تزلزل؟ قولا واحدا، ضمان المنفعة هنا على المستأجر، وأما ضمان العين فعلى من؟ فعلى مالكها، فعلى مالكها. كذلك الثمرة على الشجرة هي كالمنافع قبل استيفائها، الثمرة على الشجرة كالإيه؟ كالمنافع قبل استيفائها، ولأنها لا توجد دفعة واحدة وإنما توجد حالا فحالا أو شيئا فشيئا، فإن الضمان عندئذ يكون على من؟ على بائعها. طب لماذا خالف الشافعي رحمه الله تعالى مذهب الجمهور؟ هذا عنده خبر. لماذا خالف الشافعي مذهب الجمهور؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده. لم يثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده، أي لم أتعدى هذا الذي ثبت. ولو كنت قائلا بوضعها، يعني بوضع الجوائح، لوضعتها في القليل والكثير. طب يأتي إنسان يقول، وهو الشافعي يقطع عليه حديث عند مسلم، انتبهوا، هل يقطع على الشافعي حديث عند مسلم؟ اللي عاوز يتكلم يرفع ايده. قول يا شيخ محمد. نعم، مسلم رحمه الله متى توفي؟ نعم، 261. ومتى توفي الشافعي؟ نعم، معتز 204. يعني الشافعي متقدم، يعني مسلم ما كانش لسه وضعه الصحيح. طب البخاري، ما الحديث ايضا في البخاري، متى توفي البخاري؟ 256، يعني ايضا بعد الشافعي باكثر من 50 سنة، يعني ما كانش لسه البخاري رحمه الله جمع الصحيح. والعلماء يقولون: ما من احد الا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس احد احاط بالسنه علما، فلا مانع من ان يخفى على مالك. وقد خالف مالك احاديث الصحاح، وحملت مخالفته على انه لم يبلغه الايه الحديث، الا اذا تعرض الامام للحديث فوجه دلالته الى هنا الحديث ورده لكن او وصله لكن قام عنده ما يعارضه. قد يعارضه حديث اخر، قد يعارضه امر اخر. عند مالك عمل اهل المدينه يعارض سنه الاحاد، عمل اهل المدينه عند مالك يعارض سنه الاحاد. وراينا هذا ولا لا؟ راينا في هذا الشرح، في هذا المقرر، في خيار المجلس قال لم يكن هذا من عمل اهل المدينه، ولم ارى احدا يقول به او يعمل به من اهل المدينه. وربما كان مالك رحمه الله تعالى غير حاصل لاهل المدينه، لان راينا من اهل المدينه من كان يعمل بخيار المجلس بدءا من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مرورا بسعيد وهو من ائمه التابعين المتقدمين الى المعاصرين للامام مالك في المدينه. اذن الذي نريد ان نبينه ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي قال اذا صح الحديث فهو ايه؟ فهو مذهبي. فاذا لم يبلغ الحديث اصلا كان هذا عذرا يعتذر به عن الائمه اذا خالفوا شيئا من السنه الصحيحه الثابته. واضح؟ طيب. وعليه فاننا نقول ان الراجح من ذلك قول جمهور اهل العلم، وهو وضع الجوائح عن المشتري اذا كانت الجائحه بسبب افه سماويه لا كسب ولا دخل للانسان فيها، بخلاف ما لو دخل ادمي فايه فاتلف الثمره، فكيف يكون الحال؟ يكون الضمان عندئذ على المشتري ويرجع على المتلف، يعني مش هو يضمن وخلاص، ويرجع على المتلف بضمان ما اتلف، لان هنا واحد اعتدى، فهذا المعتدي عليه ان يضمن ما اعتدى عليه من الثمره. وبعض اهل العلم يقول بل يثبت للمشتري الخيار بين ان يفسخ العقد، بين ان يفسخ العقد ويطالب البائع بالثمن الذي دفعه، او يبقي العقد على حاله ويطالب المتلف بالايه؟ بالضمان. واضح؟ طيب، ما هو القدر الذي يضمن؟ يعني البستان هلك عن اخره، يبقى ضمان البستان باسره على البائع، ولا البائع يضمن جزء والمشتري يضمن جزء؟ اختلف الذين قالوا بوجوب وضع الجوائح في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول أن الذي يوضع ما كان دون الثلث، ما كان، قالوا إن ما كان دون الثلث من ضمان المشتري، ما زاد فهو كثير فيكون من ضمان الإيه؟ البائع. مرة أخرى قالوا إذا كان السلف يسيرا، يعني في 10% من الثمرة إيه؟ فسدت بسبب البرد أو الحر أو كذا، فهذا من ضمان من؟ المشتري. 20% من ضمان المشتري، 30% من ضمان المشتري، أزيد من كده إلى ضمان على من؟ على البائع. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث إيه؟ كثير. فأنا اليسير يغتفر، أما إذا صار اليسير كثيرا فإنه لا يغتفر ويبقى هذا من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذا القول فيه محاولة للمحافظة على استقرار المعاملات، لأنه لو واحد مثلا تلفت 10% ورجع على البائع هيحصل منازعة، لن تستقر الايه؟ الأحكام، ولن تستقر المعاملات. فيقولون اليسير مغتفر حتى تستقر المعاملات، لكن ما الضابط بين اليسير والكثير؟ قال الثلث، إذا بلغ الثلث فالثلث عندئذ كثير. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي في القديم. طيب، مذهب الإمام أحمد قال لا فرق بين قليل وكثير في وضع الجائحة، لا فرق بين قليل وكثير في وضع الجائحة إلا ما جرت العادة بتلفه، شيء يعني تلف وهم بيجمعوا، شيء تلف بسبب ان هم تأخروا في الجمع، شيء تلف وهو يسير جدا بسبب تغير الأجواء أو يعني شيء من هذا، فهذا لا يعتبر. إذا مذهب أهل الحديث والإمام أحمد ونصران الشوكاني في نهي الأوطار أن الجائحة مضمونة، قليلها وكثيرها مضمونة على من؟ على البائع، وذلك منعا لأكل أموال الناس بالباطل. الحديث الذي يليه وهو الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. نحن تعرضنا لمعنى هذا الحديث في الأحاديث الذي سبق والذي قبله، وبينا معنى تلقي الركبان ومعنى أن يبيع الحاضر للباد، لكن يبقى لنا أن نترجم لراوي هذا الحديث وهو إمام الأئمة وحضر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المكنى بأبي العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد عبد الله بن عباس في الشعر وبنو هاشم محاصرون، وذلك قبل خروجهم بيسير، يعني ولد في رحم المحنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب. وتوفي نبينا صلى الله عليه وآله وابن عباس ابن 13 سنة، له من العمر 13 عاما. وقيل بل توفي رسول الله وابن عباس ابن 15 سنة. لكن يؤيد القول الأول ما صح من قوله في حجة الوداع وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، هو قال كده ابن عباس رضي الله عنه، قال أنا يومئذ ناهزت الاحتلال، فإذا كان ابن 13 فإنه يقال له قد إيه؟ قد ناهز الاحتلال. أما ابن 15 فهذا يكون محتلما، يكون بالغا إما بالاحتلال أو بجلود السن. 15 سنة سن يقدر فيه أن يكون الإنسان قد بلغ. لا شك أن مناقب ابن عباس رضي الله عنه أعظم من أن يحاط بها، فهو الحبر البحر رضي الله تعالى عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال اللهم علمه الحكمة. كان عمر إذا ذكره قال ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان يدخله مع أهل مشورته، كان يدخله مع أشياخ الصحابة ويستشيره في شأن العامة ويسأله في المسائل المهمة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه هو أحد العبادلة الأربعة الذين ذكرنا أسماءهم في مطلع هذه الدروس. كان مكثرا من رواية الحديث، روى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 1678 حديثا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عنه ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. كان عابدا فقيها جاهدا يقوم شطر الليل يكثر من الذكر والتسبيح منقطع للتعليم، فكان يدخل عليه الناس منذ أن يصبح بعد أن يصلي الفجر وإلى أن يرتفع قائم الظهيرة، يصدر كل طائفة بالعلم الذي تريد، فيدخل أهل القرآن أولا، ثم من أراد السؤال عن تفسيره، ثم من أراد السؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أراد السؤال عن شرحه، ثم من أراد التفقه بأحكام الفقه، ثم من أراد شيئا من لغة العرب وشعره، وهكذا إلى أن يؤذن الظهر يدخل الناس عليه فيملؤون البيت ثم يخرجون ثم يدخل غيرهم. هذه صفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان كثير الخير كثير البذل، كان يقول لأن أعول بيتا من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله احب الي من حجة بعد حجة، يعني لان اعول بيت من فقراء المسلمين اسبوعا او شهرا او مدة من الزمن قلت او كثرت احب الي من ان اكون احج حجة بعد حجة فانال هذا الثواب العظيم. وكان يقول لطبق بدانق، لطبق بدانق، الدانق يعني جزء من الدرهم، لطبق بدانق اهديه الى اخي لي في الله احب الي من دينار انفقه في سبيل الله. وهذا من حرصه على اخوانه واحبابه ومن حرصه على بذل الخير للمسلمين. وفي رضي الله تعالى عنه بالطائف سنة 68 من الهجرة، وكان عمره إذ ذاك 71 سنة. وكان رضي الله تعالى عنه يقيم بالطائف لعلة، منها أنه كان يخشى أن يقع منه شيء من المخالفة في أرض الحرم، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. علماء اليوم وصفة لطيفة مع هذه الآية، يقولون في كل أرض يحاسب الإنسان على الإلحاد فيها بظلم، إلا في أرض الحرم فإن من يرد مجرد الإرادة، مش الفعل، الإرادة، الإرادة والهم والعزم القلبي يؤخذ به في أرض الحرم إذا كان على وجه الإلحاد في هذا المكان بظلم. فكان ابن عباس ينأى عن ذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنه ينأى عن ذلك. سيد ابن عمر كان إذا أراد أن يؤدب غلامه خرج به إلى الحلم فأدبه، يعني يضربه. وقال مرة أشهدكم أو اشهدوا علي أن من ضربت من غلماني فهو حر لوجه الله تعالى، خشية أن يكون قد زاد على غلامه في الضرب أو في التأديب أو تعدى بغير وجه حق فيكون بذلك ملحدا في أرض الحرم. فهو رضي الله تعالى عنه نأى عن الحرم خوفا من مثل هذه التبعات، وعاش رضي الله تعالى عنه في الطائف. ولما توفي صلى عليه محمد ابن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة. لما مات بلغ الأمر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه فصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال مات أعلم الناس وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق. وهكذا فقد العلماء إنما هو سلمة عظيمة في دين الله، سلمة عظيمة في دين الله، لأن العالم هو الذي من شأنه أن يتصدى لجهل الجاهل وإلحاد الملحد وزيغ الزائر، يحفظ الله تعالى به الدين ويقيم الله تعالى به الحجج ويظهر الله تعالى به البينات. فإذا فقد هذا العالم من وسط المسلمين فقد تمت الخسارة وكملت الرجية. وأنكى من هذا وأشد أن يعيش العالم في قومه غريبا، وأن يعرض الناس عن الاستفادة منه وعن التلقي منه وعن الأخذ عنه فيكون ميتا وهو لا يزال بين الناس يفعل. لماذا؟ لأنه لم يجد من يقبل أو من يقبل، لم يجد من يقبل على علمه أو من يقبل علمه، فيكون بذلك كالميت. وهذا أنكى وأشد وأخزى في هذه الأمة، أن يوجد بينها من علمائها من لا يقبل الناس عليه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه نحن عرضنا لشرحه شرحا سابقا، فلا نعيد رغبة في الاختصار ورغبة في استكمال بقية هذه الأحاديث. الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان فرنا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هكذا نص الحديث عندكم. المدابنة من الجبن، والجبن الدس، بل المدابنة هي الدفع الشديد، والمدابنة مفاعلة، يعني تقع بين اثنين أو تقع من اثنين فأكثر، فكأن كل واحد منهما يدفع الآخر عن صاحبه أو يدفع الآخر عن حقه، أو لأن كل واحد منهما إذا وقف على ما وقع عليه من غضب فإنه يسعى لدفع صاحبه أو يسعى لدفع هذا العقد الذي كان بينه وبين صاحبه. فهذا معنى المجادلة في اللغة. معنى الحديث إجمالا، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فيما يتعلق بالربويات أن تباع من غير أن يعلم اتحادها في الوزن أو في الكيل، لأن الأصناف الربوية الستة التي ذكرت في الحديث الخمر والذر والشعير والملح والذهب والفضة، هذه الأصناف الستة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع إلا متساوية كيلا بكيل أو وزنا بوزن. فإذا لم نعلم التساوي فكأننا علمنا بالتفاضل. يقاعد العلماء قاعدة يقولون عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فإذا علمنا بالتفاضل وبعنا الربويات الأصناف الستة دي فإن هذا يوقع في ربا إيه؟ في ربا الفضل. وربا الفضل أحد نوعي الربا التي التي جاء الشرع بتحريمها، ربا الفضل. وربا الفضل كالذريعة والوسيلة إلى ربا الإيه؟ النساء أو النسيئة أو ربا الديون. واضح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام عرف المزابنة فقال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل أو بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. طيب فين هنا التفاضل وفين عدم العلم بالتساوي؟ الآن الثمر على النخل ما اسمه؟ اسمه رطب. اسمه ايه؟ رطب، لانه يبقى رطبا يبقى طريا، فاذا قطع جف كده يبس، فاذا يبس قيل له ايه؟ تمر. يبقى على النخل اذا كانت الثمرة على النخل وبدأ نسرع اليها الترطيب فإنها تسمى ايه؟ رطب. اذا كانت كلها قد ارتبت تسمى رطبة. اذا كان بعضها وصلت اليه هذه الطراوة والنداوة والبعض الاخر لا يزال يابس تسمى ايه؟ ها؟ تسمى بسرة. تسمى بسرة. طيب البسرة او التمر او بسرة او الرطب هذا يكون حجمه ايه؟ حجمه اكبر من حجم التمر اليابس، لان التمر اليابس قد جف وقل حجمه، جف لان الماء خرج منه، فبقى حجم الرطبة تضاعف حجم الايه؟ التمر. فلو انا جبت صاع من تمر يابس هل يساوي صاع من الرطب؟ لا يمكن، لانك اول ما تترك هذه الرطب على الارض هتجف، فتيجي تحطها في الكيل تجد انها عملت نصف هذا الايه؟ الكيل او ثلاثة ارباعه او اقل او اكثر. يبقى هنا لو بعت كيل من الرطب بكيل من التمر كان هذا من ربا الايه؟ من ربا الفضل. لماذا؟ لاننا لا نتحقق من التساوي، وعدم التحقق من التساوي كالتحقق من التفاضل. يبقى دخلنا احنا هنا في ايه؟ في ربا الفضل. وهذا فيه اكل مال بغير وجه حق، او فيه شيء من المزابنة. مزابنة ان واحد يضحك على التاني، او واحد يدفع عن التاني حقه، لما قلنا خد كيل بكيل في الحقيقة ان الذي سيبيع الرطب سيبيع حجم اقل من الحجم الذي سيأخذه في الايه؟ في التمر. واضح؟ اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ليس فقط في التمر والرطب، حتى في العنب والزبيب. شوف انت العنبة حجمها قد ايه والزبيبة حجمها قد ايه، والاثنين كانوا في وقت واحد عنب، في يعني هو عنب، لكن لما خرج ماء العنب وجفت صار ايه؟ صار زبيبة. فكيل الزبيب ثلاثة اضعاف الكيل من العنب الطري. فلو انه باع كذا بكذا لكان هذا فيه ايه؟ فيه علم بالتفاضل فجاء انه عن ذلك. وكذا الحد اليابس والحد اللي في السنبل. الحد اليابس اللي هو فين؟ اللي هو حصده الحاصد ثم درسه ثم جففه. تجد ان حبة القمح الجافة صغيرة، واما الحبة الخضراء التي لا تزال في السنبل فضعف حجم الحبة التي خرج ماؤها وجفت. فكذلك بيع الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ الزرع، لان لا زال ايه؟ في السنبل، لا زال القمح فين؟ في سنبله اخضر. بالحب الذي اشتد هذا ايضا مدابنة او علم بالتفاضل في الاجناس النبوية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفع ما من شأنه حصول الايه؟ الشحناء والبغضاء. الحقيقة ان هذه مسائل يجب التنبه لها، ويجب يعني الفقه فيها، وتطبيقاتها كثيرة ليس فقط في هذا، في اشياء كثيرة. ولذلك الامام مالك وسع هذا المعنى، معنى المدابنة، على ما سيأتي. طبعا قول ابن عمر وقول نافع رحمه الله تعالى المدابنة بيع الثمر او بيع التمر بالرطب كيلا، او بيع العنب بالزبيب كيلا، او بيع الزرع بالحنطة اللي هي القمح كيلا. وعلى هذا منقول الاتفاق، اتفاق اهل العلم. وانما الخلاف جرى بينهم في ايه؟ هل يجوز الحاق اصناف اخرى بهذه الاصناف، اصناف اخرى غير الاصناف التي ذكرناها؟ يعني مثلا ما هي البتلة مثلا واللوبيا والفاصوليا دي بتباع خضراء وبتباع ايه؟ يابسة جافة. هل يجوز بيع هذا بهذا كيلا بكيل او وزنا بوزن، حال كون الاول اخضر طري رطب والثاني جاف يابس؟ هنا جاء الخلاف بين العلماء، هل يقاس على هذه الربويات سائر الاصناف او من غير ما نقول قياس؟ هل المدابنة تشمل الربويات وغير الربويات؟ الاصناف المذكورة لو نظرنا اليها هنا هنجد ان منها ما هو ربوي ومنها ما ليس بربوي. فالقمح ده ايه؟ ربوي. والتمر طيب العلم مش منصوص على انه ربوي. يبقى اذا العلة هنا اوسع من كونها اجناس ايه؟ ربوية. وعليه فان قصر هذا على الاجناس الربوية امر فيه قصور، لان الحديث جاء بصنف غير ربوي، فدل هذا على ان كل ما يتفاوت يبوسة ورطوبة لا ينبغي ان يباع كيلا بكيل حتى يعلم التساوي، حتى يعلم الايه؟ التساوي. ولذلك الإمام ها يعلم التساوي في المكيلين. أنا صحيح الكيل قد الكيل، لكن بعد أسبوع لو جيت أنا وزنت ده أو كيلته هيبقى كيل بكيل، ولا هبص ألاقي إن الكيل ده بقى نص كيلة؟ هنا لم يعلم تساوي الأصل. أنا لما أبيع أبيع مع العلم بالتساوي، لكن لما بقى أنا مش متأكد من التساوي او متأكد من عدم التساوي يبقى هنا في ايه؟ فيه حرمة، فيه حرمة. طيب احنا يعني ناتي الى هذا. الامام مالك رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول بيع المزابنة هي بيع كل شيء جزافا. بيع كل شيء ايه؟ جزافا، لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. إذا بيع بشيء مسمى من الكيل أو غيره، يعني من الكيل أو من الوزن، سواء أكان يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الايه؟ الربا، أو كان بيع مجهول بمجهول من جنسه أو من غيره. فالإمام مالك وسع دائرة معنى المزابنة فشمل الربويات وغير الربويات، ده واحد. الأمر الثاني شمل بيع المجهول بالمجهول، ده يسمى بيع الايه؟ الجذاب او الجذاب او الجذاب. الجيم هنا بيسموها ايه؟ جيم المثلثة، جذاب وجذاب وجذاب. جميع الطعام مثلا بطعام مثله من غير علم من ايه؟ بالتساوي. ونشوف كومة القمح دي مثلا، هناخدها بكومة القمح ده. طيب الكومة دي قد دي؟ مش عارفين ولا ادري، ربما تزيد هذه كيلا او تنقص هذه كيلا. فالإمام مالك يعتبر ان جميع بيع الجزاز بيع باطل فيه معنى الايه؟ المزابنة، اضافة الى بيع ما ينقص اذا جف. خد بالك من القاعدة، بيع ما ينقص اذا جف. هبيع بسلة خضرة فكل يا خضرة، هبيع فول اخضر بشيء يابس، هنجد ان الاخضر ده بعد فترة هييبس، هيقل حجمه وهيقل وزنه ايضا. واضح؟ لان الماء لما يخرج هيحصل ايه؟ ينكمش في الحجم ويقل في الوزن. اذا بيع ما ينقص اذا جف داخل في بيع الايه؟ المزابنة. او بيع مجهول بمجهول من جنسه، كومة الطعام بكومة الطعام حتى لو كانت من ايه؟ من جنس واحد. ولو تأملت هتجد ان تفسير الامام مالك رحمه الله للمزابنة هو اوسع واوقع واقرب لمقصود الشارع. واضح؟ طيب هذه البيعات المزابنة على هذا الشكل تقع عندئذ فاسدة وباطلة، فاسدة وباطلة. لماذا هذه البيوع محرمة؟ او لماذا هذه البيوع فيها ما فيها؟ قولنا تتضمن مقامرة، تتضمن ضرر، تتضمن غرر، لانك انت تعطي شيء لا تدري ماذا ستأخذ في مقابلك، او تعطي مجهولا وتأخذ مجهولا. فهنا الثمن نفسه ما بقاش محدد ولا معلوم. والقاعدة مرة اخرى نذكرها، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. في الايه؟ في الربويات التي اشترط لها ان يقع فيها الايه؟ التساوي، ان يقع فيها التساوي مثلا بمثل، مثلا بمثل في الكيل، ومثلا بمثل في الايه؟ في الوزن. واضح؟ طيب هل يجوز بيع الحب بالطحين او الحب المطبوخ بالحب الني؟ ايه رايكم؟ عندي قمح وعندي دقيق، هنبيع القمح بالدقيق كيلا بكيل، ما رايكم؟ ده مفضلكم. قول يا شيخ احمد. بس القمح الاصل فيه انه مكيل وليس بموزون، فانا هنا مش هبيع كيلو قمح بكيلو دقيق. لو هبيع كيلو قمح بكيلو دقيق هيصح. ليه؟ لان هنا الوزن مش هيتغير. طيب لو هبيع كيل بكيل يابس، وقد لا، لو كان يابسا كان القمح ده يابس هيحصل ايه؟ تساوي. مش يابس هيحصل شيء من التفاضل. ولهذا منع اكثر العلماء بيع القمح بالدقيق وبيع الني بالايه؟ بالمطبوخ، لما فيه من هذا الايه؟ عدم العلم في التساوي. نعم. على كل حال اليسير يغتفر، يغتفر للحاجة، اليسير يغتفر للحاجة، وما يشق الاحتراز عنه يغتفر للنزارة يعني للقلة وللمشقة. لكن نؤصل تأصيلا الآن للمسألة، أن العلم، أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. واضح؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة فقال في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبت؟ قال أينقص الرطب إذا يبت؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وطبعا الرطب ينقص إذا يبت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم، لكنه يعلمهم الايه العلة في هذا التحريم او في هذا المنع، انه حصول نقصان متوقع وواقع في الرطب اذا ايه اذا يبت. واضح؟ طيب، لو جاء انسان فقال فما حكم بيع الرطب بالرطب؟ بيع الرطب بالرطب، خلاص انا كيل من الرطب بكيل من الايه الرطب، فهل هذا يمنع او لا؟ ها فضل. يجوز، يعني يجوز بيع الرطب بالرطب، يجوز اذا كان كيلا بكيل ويدا بيد. طيب، حد عنده راي اخر؟ نعم. يجوز اذا كان من نفس المكان. طيب، طيب ماشي، هل عند راي اخر؟ نعم. بهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وبعض المالكية وبعض الحنابلة والامام الشوكاني، قالوا انه لا يعلم اذا جف هذا الرطب وجف ذاك هل يتفقان وزنا وكيلا او لا. عندئذ عدم العلم بالتساوي كالعلم بالايه بالتفاضل. وذهب الامام احمد في مشهور مذهبه وابو حنيفه ومالك وبعض اصحاب الشافعي الى جواز ذلك. لماذا؟ قالوا لان الاصل ان الرطب اذا جف او نقص ينقص كالرطب الاخر، واليسير من ذلك مغتفر، واليسير من ذلك مغتفر للحاجة، مغتفر للحاجة. وسيأتي معنا إن يسر الله تعالى وأعان نوع من أنواع البيوع اسمه بيع العراية. حد سمع عن بيع العراية؟ من سمع عن بيع العراية؟ نعم، تفضل. ما هو بيع؟ بيع الرطب على رؤوس الشجر أو على رؤوس النخل بالتمر. نعم، اذا خلص، خلص يعني قدر، يعني يقدر ان اللي على الشجرة ده كم كيلة من التمر، 10 كيلات مثلا او 5 كيلات مثلا، ماشي؟ نعم كمل. دون 5 اوسق، ما الوثق كم صاع؟ 60 صاعا، يعني دون 300 ايه صاع. لماذا؟ للحاجة. ما هي الحاجة؟ احتياج هذا الشخص الذي عنده التمر ان يتفكها بالرطب على رؤوس الايه، يعني يتفكه، يعني الناس تحب ان تأكل الايه الرطب لانه فاكهة. اما اذا جف وعلم فلا تكون الحاجة اليه او فيه كالحاجة في الرطب الطيب. واضح؟ فرخص الشارع الحكيم في كمية من هذا للأكل، رخص بهذا في كمية من هذا للإيه؟ الأكل، يعني يكون الإنسان 300 صاع يعني يأكلها تباعا، يأكل ويهدي لا بأس. إذا ده نوع من أنواع البيع حصل فيه إيه؟ حصل فيه بيع التمر بالإيه؟ بالرطب خرصا، خرصا يعني تقديرا، يعني الشوية اللي على رأس الشجر دول يساوي كم كيلة من القمح من التمر، يساوي كذا، فيقع هذا الايه البيع للحاجة اليه. اذا ده مما رخص فيه استثناء من القاعدة التي ايه ذكرناها اليوم. طيب، الحديث الثامن. نعم. لا، التمر ليس معدودا، التمر متين، فإذا تغير تغير عرف الناس فتحول التمر من مكيل الى موزون فلا بأس. اذا تغير العرف فبيعت التمرة بالوحدة اذا على الدنيا السلام. كنا عندنا التمر بالوحدة اذا يعني احنا وصلنا لمرحلة صعبة. على كل حال هذا مرجعه الى اعراف اسواق المسلمين. وان كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيل كيل من اهل المدينة والوزن وزن من اهل مكة. يعني ما تعورف عليه انه مكيل في المدينة فهو مكيل, وما تعورف عليه في مكة انه موزون فهو ايه فهو موزون. تغير العرف خلاص بقى هذا امر ايه اخر. لكن في النهاية في مقدرات شرعية, المقدرات الشرعية زي كفارات مثلا خلاص فتبقى على ما قدره الشارع. قال اطعام المسكين مثلا نصف صاع او صدقة الفطر كذا, فدي مقدرات فاحنا نقف على حدود المقدرات الايه. زي هنا مثلا 5 اوسق والوسق 60 صاع لما 300 صاع. 300 صاع تقدر بكم كيلو من التمر؟ والله تقدر ب600 كيلو ب700 كيلو بحسب الايه بحسب التقدير. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها, وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا إلا العرايا. جابر رضي الله تعالى عنه هو جابر بن عبد الله بن حرام ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري. أبوه أحد النقباء الاثني عشر الذين لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه, وشهد هو وأبوه العقبة الثانية, وشهد أبوه بدرا وأحدا وفيها قتل شهيدا. عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري هو شهيد أحد. لما أراد جابر أن يحضر بدرا منعه أبوه, ولما أراد أن يحضر أحدا منعه أبوه وخلفه على 9 بنات. خلفه على إيه؟ 9 بنات يرعاهن. فلما مات أبوه تزوج جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه, فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقي عليه أثر زواج فقال ما هي أو سأله فقال تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم سيد؟ قال بل سيد يا رسول الله. قال هلا بكرا إلى آخر الحديث. بين جابر في آخرها أن أباه ترك له 9 أخوات فأراد أن يأتي بامرأة تقوم على شؤونهن وتصلح أمرهن, فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة. جابر بن عبد الله هو أحد 6 الذين ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وكانوا قد عرفوا بالإكثار من روايات الحديث, روي له 1540 حديثا. عاش جابر رضي الله تعالى عنه بالمدينة وفيها توفي, وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه 78 من الهجرة, وقيل إنه آخر الصحابة موتا بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمره إذ توفي كان عمره 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فهو من آخر الصحابة موتا بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة. المخابرة مأخوذة من الخبار, والخبار هي الأرض القابلة للزرع. الأرض القابلة للزرع لأنها أرض لينة, أو مأخوذ هذا المصطلح مصطلح المخابرة من الخبير الذي يحسن الزرع والحرث. والمحاقلة مأخوذة من الحقل, والحقل هو موضع الزرع من الأرض. والمزابنة عرفناها, والعرايا عرفناها قبل قليل. وأقوى أن العرايا جمع عرية. العرايا جمع إيه؟ عرية. وهي النخلة التي يبيع صاحبها ثمرتها بخرصها تمرا، بخرصها تمرا. هذه معاني المفردات بإجمال. وأما الشرح الإجمالي لهذا الحديث، فقد أفاد الحديث حرمة بيع الحب في سنبله، وهذه هي المقابرة أو المحاقلة. ليه؟ لأن أحدهما مجهول والآخر معلوم، ويلزم من الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل. ومثل هذا البيع يسمى ايه؟ مزابنة، محاقلة. والمخابرة بيع الحب في سنبله بما قد اشتد او بما قد يلف، هذا من المزابنة. والسفلية من هذه الصور المحرمة لعدم العلم بالتساوي، والسفلية صورة واحدة وهي بيع العرايا، والعرايا جمع عرية، والعرية هي النخلة. طيب، المخابرة حملها بعض أهل العلم على ما ذكرنا من أنه بيع الإيه؟ بيع القمح في سنبله في الحب إذا اشتد. ومنهم من حمل المخابرة على ما يسميه الفقهاء بالمزارعة، على ما يسمونه بالإيه؟ بالمزارعة. إيه هي المزارعة؟ من يعرف؟ المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من غلتها، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من غلتها. يعني يقول له أعطيك الأرض وأنت عليك الإيه؟ الزرع مثلا، وما خرج يعني من الغلة إذا بنا بنسبة كذا إلى إيه؟ إلى كذا. هذه تسمى إيه؟ مزارعة. وتسمى مخابرة على قول من قال. ما حكم المزارعة أو المخابرة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول بمنع جواز المزارعة، وهذا مذهب أبي هذا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي أيضا، لأنهم قالوا إن الحديث ينهى عنها. ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة عدم جواز المزارعة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الحنابلة وطائفة من المالكية وبعض الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وكثير من أهل الحديث، قال بجواز المزارعة. قال الإمام النووي رحمه الله وهو من الشافعية، قال وهو الراجح المختار، أي جواز المزارعة. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة، المسلمون في جميع الأعصار والأمصار جارون على العمل بالمزارعة. طيب، كيف يوجه من قال بجواز المزارعة هذا الحديث؟ قالوا هذا محمول على ما لو كانت قطعة أرض فاشترط بعضهم جزءا معينا من هذه القطعة يأخذ ثمرته والآخر الجزء الآخر، هذا الذي يحرم أو هذا الذي يمنع، لأن الأصل أن تكون الغلة أو الثمرة على المشاعر بينهم. فإذا عين أحدهم شيئا منه الأرض عندئذ تبطل هذه المزارعة. إلى الراجح جواز المزارعة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على أرضهم بشطر ما يخرج منها، عامل اليهود من أهل خيبر على أرضهم بشطر ما يخرج منها، يعني أن تكون الغلة بينه وبينهم على النصف، يأخذون النصف ويعطونه النصف. واضح؟ ننتقل إلى الحديث التاسع. نعم، هو إيه؟ ما هم حملوا هذا على ما لو اختص كل واحد بغلة جزء معين من الأرض، إذ الأصل أن الغلة على المشاع بينهم، فلا يجوز لأحد أن يحتكر قطعة من الأرض فيأخذ غلتها لنفسه. الاحتمال أن يحصل مزابنة هنا، إزاي؟ ها؟ هذه الجزء هذا الجزء من الارض يصاب او تصيبه آثم او عاهة او يتلف او يقع في شيء من الخلل فيكون في هذا شيء من المجابنة يدفع احدهم الاخر عن ايه عن حقه فيقال ان الغل بينهم على المشاع وما خفي من هذه الغلة فانه يكون بينهما بنسبة كذا الى كذا التاسع عن ابي مسعود البدري عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا الحديث متفق عليه ابو مسعود الانصاري هو ابو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه لماذا قيل عنه بدري لانه سكن بدرا ابو مسعود الانصاري سكن بدرا واضح ومن اهل العلم قال انه شهدها ثم نزل به وهذا يعني مذهب الاقل اما مذهب الاكثر فهو انما شهد احدا وما بعده ولم يشهد ايه بدرا لكن قال بعض اهل العلم كالبخاري ومسلم انه شهد بدرا ونزل به اما جمهور اهل العلم فقالوا ان ابا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا وانما شهد احدا وما بعدها من المشاهد باتفاق كنيته ماذا ابو مسعود اما كنيه ابن مسعود فما هي ابو عبد الرحمن طيب كنيته ابو مسعود ما اسمه ابو مسعود البدري هذه كنيته ما اسمه اسمه عقبه ابن عمرو الخزرجي الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه وارضاه من مناقبه انه ممن شهد بيعه العقبه الثانيه يعني مع السبعين الذين شهدوا هذه البيعه نزل الكوفة وسكنها وبنى بها دارا روي له من الحديث 102 من الاحاديث وابو مسعود رضي الله تعالى عنه توفي بالمدينة بعد ان سكن الكوفة يعني بعد ان عاش بالكوفة دهرا عاد الى المدينة وبها توفي سنة 41 من الهجرة او 42 على ما رجحه بعض اهل العلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن مهر البغي البغي فعيل بمعنى فاعلة يعني باغية والبغاء هو الطلب بغى شيئا يعني ايه طلبه بغى شيئا طلبه اذا سافرت سافرت الى الخليج تعرف ان بغى بمعنى ايه طلب واراد صح حد عاش في السعودية حد مش عاش هناك يعني بغى يعني ايش تبغي يعني ماذا تريد مش كده يبقى البغاء او البغ اصله من الايه من الطلب ولكن اكثر ما يستعمل في الاصطلاح في الفساد والعياذ بالله يعني اذا قيل البغي فهذا والعياذ بالله المرأة التي تطلب الحرام تطلب الحرام والباغي هو الخارج عن الايه عن إمام العدل والبغاة هم الخارجون عن الإمام الحق يسمون ايه بغاة فبغاة وبغي وبغاء هذه كلها مصطلحات تدل على الفساد والعياذ بالله تعالى بخلاف الابتغاء فالابتغاء اصله الايه الطلب مطلقا مهرها ما تعطاه في مقابل هذا الفساد والعياذ بالله ما تعطاه في مقابل الزنا سمي مهرا توسعا وفي بعض الروايات سمي كسبا كسب البغي والاجماع طبعا منعقد على حرمة هذا الايه على حرمة هذا الكسب وعلى خبثه حلوان الكاهن الحلوان مصدر حلوته حلوانا، يعني اذا اعطيته سمي ما يعطاه الكاهن بهذا الاسم الذي اصله من الحلاوه. حلوان اصله من الايه؟ من الحلاوه. شبه بالشيء الحلو من حيث انه يؤخذ سهلا، من حيث انه يؤخذ ايه؟ سهلا، بلا كلفه ولا تعب ولا عناء. ياتونه فيتكهن، يؤلف لهم كلاما ويكذب عليهم، وياتيهم باقاويل مخترعه، وياخذ بمقابل هذا ايه؟ اموالا طائله. فسمي حلوانا من حيث كونه يؤخذ بسهوله ويسر. وتطلق الرشوه، ويطلق على الحلوان الحلوان ايضا انه رشوه. ويطلق ايضا على ما ياخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه، يعني الرجل الذي يزوج ابنته ثم ياخذ مهرها لنفسه يسمى الذي ياخذه ايه؟ حلوانا، لانه ياخذ ايه؟ بسهوله ومن غير حق له فيه ولا تعب. ويطلق ايضا الحلوان على اجره الدلال، حلوان يطلق على أجرة الدلال أو السمسرة. ومن كاهن هو كل من يتعاطى علما دقيقا. ومن العرب من كان يسمي المنجم والطبيب كاهنا، ولكن المقصود في هذا الحديث بالكاهن كل من يدعي علم الغيب ويخبر عن الكوائن التي تكون في المستقبل أو التي كانت في الماضي بزعمه، هذا يسمى كاهنا. وفي معنى الكاهن العراف الذي يدعي ايضا معرفة علم الشيء المسروق مثلا، او مكان الضالة ونحوها من الامور. وفي معنى الكاهن والعراف من المنجم، في معنى الكاهن والعراف المنجم، فالمنجم الذي يدعي معرفة الكوائن، او الكاهن الذي يدعي علم الغيب، او العراف الذي يدعي معرفة بأماكن المفقودات أو المسروقات أو الضوال أو ما يشبه، كل هؤلاء مشمولين في هذا، مشمولون في هذا الحديث. والحديث بالجملة ينهى عن أنواع من الكسب الخبيث، من الكسب المحرم، سواء كان ببيع ما لا يحل بيعه، أو بالإجارة على ما تحل ما لا تحل الإجارة عليه، إجارة على الحرام والعياذ بالله، كالبغي تؤجر فرجها في الحرام والعياذ بالله، فهذه انواع من الكسب الخبيث المحرم. ومن ذلك بيع الكلب، او الاجاره على الزنا، او دعوى معرفه علم الغيب وما يشبه ذلك. الشريعه تنهى بالجمله عن كل ما لا نفع فيه، بل فضلا عن ما تغلب مضرته، او تغلب مضرته وتغلب مفسدته على منفعته ومصلحته. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر هذه الاجناس الثلاثه بعباره جميله بليغه، فقال: مشارب تفسد العقول، مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الصداع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان. هذه ثلاث حاجات ايه؟ مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فقام بتحريم النوع الأول اللي هي المشارب التي تفسد العقول، قام بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها. ده الكلام هنا عن ايه؟ عن الخمر وعن المخدرات وما يشبه. وبالتالي القلوب عما يفسدها من وصول اثر الغذاء الخبيث اليها، يبقى المحرمات من الاطعمه او البيوع المحرمه او ما يشبه، حرم ذلك لئلا يصل الى جوف الانسان ما يفسد قلبه. ليه؟ لان في ارتباط بين اكل الحرام وبين فساد القلوب، وفي ارتباط بين اكل الحلال وصلاح الايه؟ القلوب. ما الدليل على هذا؟ حد يعرف ياتي بدليل على ارتباط الاكل الحرام بفساد القلب، وعلى ارتباط اكل الحلال بصلاح القلب وحسن العمل؟ ويختل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. وإيه كمان؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الرجل يطيل السفر أشعر أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك. يبقى الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وأمر به المرسلين أن يأكلوا من الطيبات يثمر هذا عمل الايه الصالحات، ونهى عن اكل المحرمات لان هذا يصد عن قبول الدعوات ويصد عن ان تتحرك الابدان في طاعه الرحمن. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله وبالتالي القلوب عما يفسدها من وصول اثر الغذاء الخبيث اليها، والغاضي شبيه بالمغتدي، وبالثالث الاديان عما وضع لفسادها، فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان. طيب ننظر في هذا الحديث. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، ورد في حديث آخر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث، والحديث متفق عليه. وحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب، الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا. والحديث عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. هنا مسائل. المسألة الأولى ما حكم اقتناء الكلاب؟ ما حكم اقتناء الكلاب؟ الأصل في هذا الأمر أنه محرم كما جاء في الحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ينقص من أجر هذا الإنسان في كل يوم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد في حديث آخر، وفي رواية عند ابن عمر أو لابن عمر ينقص من أجره قيراط. قال النووي رحمه الله وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته. من اللي بيتكلم؟ النووي رحمه الله. يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به. ده مما يستثنى ولا مما يحرم؟ قولا واحدا اقتناء الكلب للمفاخرة به او للاعجاب بصورته او للتلهي به او للتسلي به هذا محرم. قال النووي فهذا حرام بلا خلاف، بلا خلاف. واعجب كل العجب من بيوت تنسب الى الاسلام تجد اهلها لا يعيشون الا بين الكلاب وفي وسط الكلاب ومع الكلاب. عجيب امر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان بيتا فيه كلب فلا يدخله، لا يدخله، يمتنع من دخوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يجلسون الكلاب ويؤكلون الكلاب ويقعدون مع الكلاب ويجلسون الكلاب في السيارات، واشياء عجيبه تدل على خواء، تدل على فقر معرفي وخلل منهجي وبعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء نكفت شخصياتهم ونكفت فطرهم وظلوا في اتباعهم وفي اقتدائهم، فصارت قدوتهم جهة الغرب، وصارت أسوتهم إلى غير المسلمين، فصاروا بهذا يتلهون وبهذا يتسلون. وتعجب من يعني رجل فاضل يصلي ومع ذلك يقتل الكلب في بيته، وامرأة محجبة ومع ذلك تجلس الكلب بجوارها في سيارتها، تعجب من هذا وتقول كيف تأتى الجمع بين هذا وذاك. العلماء أكثرهم على نجاسة الكلب فضلا عن حرمة اقتنائه لغير حاجة، فإن أكثرهم قائلون بنجاسته، فقائلون بنجاستهم الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، قالوا بنجاسة الكلب بأسره، نجاسة فمه ورطوبة فمه وبدنه وعينه، كل هذا نجس. والقول الثاني قول من قصر نجاسة الكلب على لعابه ورطوباته، وهم بعض المجتهدين صديق حسن خان والشوكاني عليهما رحمة الله. ومنهم من قال بطهارته مطلقا مثل المالكية، الذين قالوا بطهارته مطلقا هم المالكية في أصل مذهبهم، وهذه رواية عن بعض الحنفية. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال بنجاسة لحمه وريقه دون شعره وجلده، قال بنجاسة ريقه ولحمه دون شعره وجلده، وافق في ذلك بعض الحنفية. الذين قالوا بنجاسة عين الكلب قالوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثانية بالتراب، وفي رواية لمسلم قال فليرقه، وفي أخرى طهور إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم، هذا يدل على النجاسة من وجوه. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه، فالغسل إنما يكون من نجاسة، يؤكد هذا قوله طهور إناء أحدكم، ولا يكون التطهر إلا من حدث أو من نجس، فإذا لم يكن ثمة حدث فإن الطهارة هنا من نجس. والأمر بالإراقة، إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، يدل أيضا على التنجس. والأمر بغسل الإناء بصورة مغلظة سبع مرات وجعل إحدى هذه الغسلات فيها تراب، هذا أيضا مما يدل على النجاسة، ومما يستشهد به أنه دعي كما قلنا إلى دار فلم يجب، فقيل له بذلك قال إن في دار فلان كلبا، فقيل له إن في دار فلان هرة، فقال إنها ليست بنجس أو بنجس، فدل هذا على أن الكلب نجس، هذا يدل بما بدلالة المفهوم على نجاسة الكلب. ومن المعقول إذا كان الأمر بالتطهير قد ثبت من لعابه وريقه ورطوبات فمه، فإن القول بنجاسة بقية أجزائه أولى، لأن الأصل أن الفم أنظف من بدنه، وأن الفم أطيب من بقية جسده. المخالفون للجمهور قالوا إن الأمر بالغسل أمر تعبدي، الأمر بنجاسة بغسل ما ولغ فيه الكلب أمر تعبدي لا علاقة له بالنجاسة. أجيب عن هذا بأن الحمل على التنجس أولى من أنه تعبد. لماذا؟ لأنه متى دار الحكم بين أن يكون تعبديا أو معقول المعنى، فحمله على معقول المعنى أولى. لماذا؟ لأنه يجعل العبادة معلومة مفهومة معقولة، ولأن الغالب فيما نتعامل فيه أن يكون كذلك، يعني معلوما ومفهوم المعنى. ولو كان النهي أو لو كان الأمر بالإراقة والغش تعبديا ما أمر الإنسان بإراقة الماء، لأن إراقة الماء فيه إتلاف له، والأصل أن يصان الماء عن الإتلاف. ولو كان تعبديا فلماذا اختص الغسل بموضع البلوغ لعموم اللفظ في الإناء كله؟ يعني وجدنا أنه أمر بالإيه؟ بالغسل. وإذا كان كذلك فلماذا غلظت الغسلات وكثرت؟ كل هذا يدفع أن هذا شيء تعبدي، ويثبت أنه هو شيء له معنى معقول. الذين قالوا بالطهارة المالكية قالوا قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا الكلب بيمسك، الكلب المعلم يمسك الصيد بفمه ويأتي به يجره، فما أمسكه بفمه هذا لم نؤمر بغسل إيه؟ موضع ما وضع الكلب فيه إيه؟ فمه. فدل هذا على طهارة لعابه أيضا. وأن إباحة تعليم الكلب لأجل الصيد يدل على أنه طاهر ولا يدل على أنه نجس. وقالوا كانت الكلاب تقبل وتذبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني مما يعني جلست عليه الكلاب مثلا. ولأن الكلاب من جنس السباع، وقد قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبره فإنا نرد على السباع وترد علينا، وهذا الكلاب من جملة هذا. طبعا هذا الكلام فيه مناقشة وفيه عدم تسليم لهؤلاء جميعا بما قالوا. أولا ذهب الحنابلة إلى وجوب غسل ما أصاب الصيد من فم الكلب، قال المهتي رحمه الله ويجب غسل ما أصاب فم الكلب لأنه موضوع نجاسة فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني. إذا لا غير مسلم أن المسألة متفق عليها أنه لا يؤمر بغسل ما أصاب فم الكلب من الصيد. الأمر الثاني، لو سلمنا بأنه لم يؤمر فهذا مما ترك الأمر به لمشقته أو مما عفي عنه لمشقة الاحتراز عنه. قد لا يعرف الإنسان أين وضع الكلب فمه، فكيف يكلف بأن يغسل؟ يكون هذا شيئا يعفى عنه لنزارته وقلته أو لمشقة الاحتراز عنه. وفي حديث أن الكلاب كانت تقبل وتذبر في مسجد رسول الله، قيل أن هذا كان في بداية الإسلام، وهو محمول على ما قبل الأمر بغسل ما أصاب لعاب الكلب، كان هذا في أول الإسلام أو محمول قبل أن يرد الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يغسل ما أصاب فم الكلب، أو كانوا يغسلونه ولكن لم يعلم، أو ما كانوا يغسلونه لخفاء لا يدرون أين مشى أو جلس أو أقام أو كذا، ولم يكن هناك ثمة أبواب تمنع الداخل. طيب أدلة المالكية التي يعني ساقوها لها ما أخذت في بطونها إلى آخره، إن نرد على السباع وترد علينا، دفع هذان الأثران بأن كلاهما ضعيف لا حجة فيهما. طيب بهذا يترجح لدينا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الكلب نجس في عينه وفي ريقه وفي لحمه وفي شعره وفي جميع رطوباته. وإذا كان كذلك هل يجوز بيعه؟ إذا قلنا إن الكلب نجس العين فإنه لا يجوز بيعه قولا واحدا. ولكن الإشكاليات عند من قال بأنه ليس بإيه؟ بنجس، فإنه سوف يبيع البيع. لكن عندنا أدلة أخرى خاصة بالبيع تتنهى عنه، لأننا لا نقول إن هنا تلازم، قد يحرم الشيء قد يحرم ولا يكون نجسا، ماشي، قد يحرم ولا يكون نجسا. فهنا قد إذا سلمنا أنه ليس بنجس فقد ورد النهي عن بيعه أو ورد النهي عن ثمنه. فتأمل، اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب، فمنهم من منع من ذلك بناء على ما قدمنا من النجاسة أو بناء على ما قدمنا من حرمة الاقتناء، لأنه يحرم اقتناء الكلب أيضا إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب أرض، يعني إما للصيد أو للماشية أو للحراسة أو للزرع كده. مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو أصل مذهب المالكية أيضا، يعني المالكية الذين قالوا بالطهارة أصل مذهبهم أنه لا يجوز إيه؟ بيع الكلب. وعزى ابن القيم هذا إلى فقهاء الحديث قاصدة أنه لا يجوز بيع الكلب. المذهب الثاني جواز بيع الكلب الذي أذن في اقتنائه، جواز بيع الكلب الذي أذن في اقتنائه واتخاذه دون غيره، وهو مذهب واحد من المالكية وسحنون. وسحنون هو الذي دون له المدونة، سحنون من المالكية والذي دون مدونة الإمام مالك. المذهب الثالث جواز بيع الكلب مطلقا معلما كان أو غير معلم للحراسة أو للصيد، وهذا مذهب الحنفية. إذا جمهور أهل العلم كان فيهم المالكية على الحرمة، خالف سحنون من المالكية فقال بجواز بيع الكلب المعلم الذي يجوز اقتناؤه، وذهب الحنفية إلى جواز البيع مطلقا. أدلة ذكرناها في حرمة بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الإيه؟ عن ثمن الكلب. واستفاد الجمهور هذا من هذه الأدلة النصية، وأضاف بعض الأدلة العقلية، فقالوا نحن نقيس على الخنزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حاجة، فبيع الخنزير حرام، وبيع الكلب مقيس على بيع الخنزير بجامع هو حرمة الاقتناء، فكما لا يجوز اقتناء الخنزير ولا بيعه كذا لا يجوز بيع الكلب ولا اقتناء. اعترض بعض الفقهاء من الحنفية فذهبوا إلى القول بأن الأحاديث السابقة منسوخ، في أي شيء نسخت؟ قالوا إنها كانت لدى الأمر بقتل الكلاب، السلام ده كان أيام ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، فلما نسخ ذلك الحكم وجاء الأمر بإباحة اقتنائها لحاجة علم بأن الأحاديث إيه؟ منسوخ. العملية برضو صعبة، لكن أنت تقرر الحكم أمام المخالف صعب، أقول لك يا أخي ألم تعلم أنه ورد الأمر بقتل الكلاب؟ بل ورد الأمر بقتل الكلاب، ثم نسخ هذا ولا لا؟ نسخ الأمر بقتل الكلاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنها أمة مأمورة لأمرت بإيه؟ بقتلها، بقتل الكلاب يعني. فنهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الإيه؟ العقور. نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور اللي هو بيعض، يعني يصوم يخرج عن عادته فيكون عفورا، فهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في قتله، وقال خمس مقتلن في الحل والحرم، فذكر من ذلك الايه؟ الفأرة والعقربة والغرابة والحدأة والكلب العفور. طيب قالوا هذه الاحاديث كلها التي ذكرتم منسوخة، بماذا؟ قالوا بالترخيص في اقتنائها، فحيث رخص في اقتنائها ومنع من قتلها صارت الاحاديث منسوخة. نقول في الجواب مع ثبوت الامر بقتلها ثم النهي عنه فانه لا يسلم ان هذا يفيد حل بيعها، وانما يفيد عدم مشروعية قتلها الا الاسود العقور او الاسود البهيم كما في صحيح مسلم. طيب وتبقى الاحاديث الناهية عن بيع الكلب على عمومها واطلاقها. ليه؟ لان المنسوخ هنا هو القتل، والمنسوخ هنا هو إتلاف هذه الايه؟ الكلاب، وليس المنسوخ، ليس الذي ورد نسخه هو النهي عن اقتنائها، بل لتزال الكلاب منهيا عن اقتنائها ومنهيا عن بيعها، ولم يرد ما يدل على النهي. المذهب الثاني هو مذهب سحنون، قال نعم مع ثبوت الامر مع حديث النهي عن بيع الكلاب على عمومها، لكننا نخصص العموم. لأي شيء نخصص العموم؟ قال نخصصه بما أبيح من الانتفاع بالكلاب لأجل الحاجة، كما ورد في حديث جابر، وقال إن بعض الصحابة أفتوا بجواز ذلك، أفتوا بجواز بيع هذه الكلاب التي أبيح اقتناؤها للحاجة. وقال هذا مروي عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة أنه ما كره ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب إيه؟ صيد. قال وفي هذا تجديد للمنافع وتحقيق لها، يعني منفعة الصيد أو منفعة الحراسة أو منفعة كذا. لكن نوقش هذا لأن ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قالوا الحديث ثابت إلا قوله إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، فإن هذه الزيادة غير محفوظة، ولذلك سموها الحديث هذه الزيادة فيها نكارة، أو هذا جزء منكر من الحديث إلا كلب صيد. قال البيهقي الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء. أدلة المذهب الثالث وهي قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين. هذا قول من؟ قول الحنفي. قال نحن نستدل بهذه الآية وبحديث جابر الذي فيه إلا كلب صيد، وبأحاديث إباحة الاقتناء عامة، وبما ورد عن بعض الصحابة والسلف لتضمين مطلق كلب الصيد المعلم، من أتلف كلب صيد المعلم يعني قتله فإنه يضمن قيمته، وبالقياس على جواز بيع الحمار، حمار الأهل يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بيعه، لكن هل يجوز أكله أو كذا؟ لا يجوز لأنه محرم. طيب على أي شيء تقيس؟ قال أقيس على الحمار بجواز الانتفاع في كله، كما ينتفع بالحمار ينتفع بالإيه؟ بالكلب. كيف نناقش؟ الآية التي ذكروها ما علمتم من الجوارح المكلبين ليس فيها دليل على حل البيع، وإنما فيها دليل على الانتفاع بالكلب في الصيد، وما علمتم من الجوارح المكلبين هذا دليل على إيه؟ على جواز الانتفاع بالكلب في الصيد وحل أكل ما صاده الكلب، وحل أكل ما صاده الكلب لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب حديث جابر الذي ذكرنا إلا كلب صيد هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ودعواهم أعم، هي قضية مش كلب الصيد، الحنفية قالوا جميع الإيه؟ الكلاب. الآثار التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في تغليم متلف الكلب لا تقوم بها حجة، وعلى تسليم الصحة فليس فيها إلا إيجاب القيمة وليس فيها البيع، ليس فيها إلا إيجاب القيمة على أنه ضمان متلف وليس فيه أنه يبيع، وإلا الميتة لا ضمان فيها، كلب لا إذا ماته ميتة، فهذه الميتة لا ثمن لها ولا يجوز أن تباع ولا أن تشترى ولا ولا ولا. إذن هذا الكلام مردود. وأما فيما قاسوه من قياس الكلب على الحمار نقول أولا الحمار طاهر لا خلاف على طهارة الإيه؟ الحمر، والناس تركب الحمر والحمر تعرف، ولم يؤمر أحد أن يغسل ما أصابه من عرق الإيه؟ الحمير، الناس تركب الحمير وفي الصيف وتعرق من التعب ومن الجري والتعب، فهذا العرق ما قال احد انه ايه يجب غسل ما اثار البدن منه، فالحمار طاهر بخلاف الكلب، والكلب اشبه بالخنزير، الكلب أشبه بالخنزير فيقاس عليه. وعلى فرض تساوي القياسين، ما يقيس الكلب على الحمار والآخرون يقيس الكلب على الخنزير، فقياس تؤيده النصوص خير من قياس لا تؤيده النصوص. النصوص التي معنا نهت عن ثمن الكلب وقالت من جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، ودلت على أن الكلب نجس اللعاب ونجس الرطوبات، وأن الكلب لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فيه هذا الكلب. لهذا نترجح لدينا حرمة بيع الكلاب مطلقا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وجمهور أهل العلم. وبهذا أفتى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحسن البصري والأوزاعي وربيعة وعدد من فقهاء السلف كحماد وداود وابن المنذر وغيره. طيب ما حكم من أتلف كلبا لغيره؟ قلنا إن مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه، لكن إن كان قد قتل كلبا معلما فقد أساء وظلم، لأن رجل ينتفع بهذا الكلب الإيه؟ المعلم، ولأنه يباح له أن يقتني كلبا معلما. ومن قتل كلبا يباح إمساكه لحاجة كحاجة الزرع أو حاجة غير ذلك أو الحراسة، فإنه لا يجوز له أن يتلفه لأنه يحرم عليه إيه؟ إتلافه. وكذا لو كان الكلب غير معلم ليس له أن يقتله إلا الأسود العقور الذي يؤذي أبناءه. لكن إذا كان الكلام في الغرامة المالية فلا جرم على من أتلفه، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. ذهب المالكية مع الحنفية إلى وجوب الغرم على من أتلفه لحرمة إتلافه لما في ذلك من ضرر يوجب تعويضا، لكن في كل حال لا يجوز ثمن الكلب ولا يجوز بيعه. طيب هل تجوز إجارة الكلب؟ طبعا هيأجر لواحد كلب للحراسة، أو هيأجر كلب للصيد، أو هيأجر كلب لشيء من هذا. مذهب الإمام أحمد أنه كما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم يجوز ذلك لأنها منفعة مباحة فتجوز المعاوضة، والراجح المنع كما هو مذهب الحنابلة بحرمة بيعه ونجاسة عينه وخبثه، ولأن إباحة الانتفاع لم تبح بيعه فكذا لا تبيح بيع منافعه، والله تعالى على وأعلم. قالوا في الرد على قياسهم لأنه ليس كل منفعة مباحة يجوز بيعها. طب ازاي؟ دي قاعدة ايه؟ ليس كل منفعة مباحة يجوز ايه؟ بيعها. حد يعرف لهذا شبيه؟ ضراب الفحل. ضراب الفحل يعني ايه؟ نعم يعني تلقيح الفحل للأنثى. هل يجوز بيعه؟ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، في نهي عن هذا، مع انه منفعة مباحة ولا لا؟ فمباح، فلا يجوز بيعه ولا يجوز إجارته لهذا، لأن شيء غير معلوم ولا ينضبط. هيحصل الحمل بمرة ولا بمرات؟ ولا يحصل الضراب ده وما يحصلش حمل مطلقا؟ فعلى أي شيء تكون المعاوضة؟ فهنا فيه إيه؟ جهالة لا تغتفر، جهالة لا تغتفر. فهذا إنما يحصل بين الناس إرفاقا، يحصل بين الناس إيه؟ إرفاقا وتبرعا وتطوعا، لا على وجه المعاوضة المالية. إذا دي منفعة مباحة ضراب الفحل، ومع هذا لا يجوز إيه؟ بيعها. وورد في ذلك كما أن منفعة الكلب إذا غصبه غاصب لا تضمن بمال. واحد راح لواحد خد منه إيه؟ كلبه، قالوا إن هذا لا يضمن بمال، وتصح هبة الكلب وتصح الوصية به لأنها تفيد نقل الملك بغير عوض. يعني واحد جهد لواحد الكلب ماشي، يوصي بأنه بعد ما يموت الكلب ده ياخده فلان برضه ماشي جائز، واضح؟ مش الوصية به إنه هو يوصل الكلب بماله، لو بيعملوا كده بره يعني يترك ثروة فيحط نصها للإيه؟ للكلب مثلا. هذا أغنى كلب في العالم، إنك أغنى كلب في العالم فلان مات وترك له كذا، فهذا والعياذ بالله تعالى من سوء التقدير والتدبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، هذا على ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.